قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في النحر في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وقال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. مالك رحمه الله يبين لنا كيفية النحر أو أحكام النحر، وجاء بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا لخمس بقينا من ذي القعدة. تقول العرب في أواخر الشهر: لخمس بقينا، وفي أوله: لخمس خرجنا، ولا يقولون لعشرين بقينا خلونا. إذا كان العدد أقل من عشرة في أول الشهر يقول لخمس أو لست أو لسبع خلونا من الشهر، وإذا كان في آخر الشهر يقولون لسبع بقينا أو لعشر بقينا من الشهر. ومعلوم أنهم وصلوا مكة صبح رابعة ذي الحجة، يبقى هذا تاريخ مسجل متى خرج رسول الله للحج ومتى وصل مكة. فإذا كانوا أحصوا حركة السير إسراعا وإبطاء ألا يحصون تاريخ خروجه وعودته؟ لا شك في ذلك. إذا خرجوا يوم خمس لخمس بقين من ذي القعدة، يبقى خرج يوم ايه؟ 25، على ان الشهر 30، ووصلوا صبح رابعة، يبقى كم يوم اخذوا من هنا لمكة؟ 9 ايام. انت كم تاخذ دحين؟ 9 ساعات؟ لا، 8، 5، بعضهم ياخذها في 4 زي ما يقول، يعني نص ايه؟ سبحان الله، واحد على كم؟ على كل. تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة ولما دنوا من مكة. الروايات الأخرى تتفق أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم على المروة، أي بعدما طافوا وسعوا، سواء كانوا يريدون عمرة أو حج، طافوا طواف قدوم أو طواف عمرة، سعوا سعي الحج مقدما او سعي العمرة. قال: وهو على المروة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وهذا الحديث من مشكلات هذا الزمن، لان كثيرا من طلبة العلم المتأخرين يأخذ بظاهر هذا القول ويجبر كل من ذهب الى مكة مفردا الحج أنه إذا طاف وسعى أن يتحلل إجباري بعمرة، ويقولون: لا نسك إلا التمتع. وتقدم لنا كلام عبد الله بن عمر الرجل الذي أحرم إيه؟ قارنا متمتعا. قال: لو حضرتك لا إيه؟ لأمرتك أن تقرن الحج والعمرة. قال: خلاص، كان اللي كان. وعثمان ينهى عن القران، وعمر ينهى عن التمتع، وكلهم يتفقون على الافراد ويختلفون فيما عدا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم كما جاء عنه في صحيح مسلم يبين هذا الامر، حيث يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، او يقول في اول الاثر: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وكانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر أي ظهر البعير من دبر صفرة الحج، وانسلخ صفر، وكانوا يسمون المحرم صفر لأن المحرم من الأشهر الحرم، فكان يطول عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم كلها أشهر ثلاثة وراء بعض لا قتال ولا شيء، فكانوا يقدمون صفر محل محرم، ينقلون محرم محل صفر حتى يستبيحوا لأنفسهم القتال بعد ذي الحجة. كانوا يسمون المحرم صفر، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم صلى الله عليه وسلم صبح رابعة فأمرهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ويبين ابن عباس ليعلم الناس جواز العمرة في أشهر الحج، وهذا نص من حبر الأم. ثم بعد ذلك يقول الشوكاني وغيره: إذا نظرنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم جميعا، سمعوا الخبر وشاهدوا العمل، ماذا فعلوا بعد تلك السنة؟ لقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في حجته وسميت حجة الوداع، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا من الذي حج في السنة الثانية بالمسلمين؟ الخليفة الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كيف جاء؟ هل جاء معتمرا متمتعا أو جاء مفردا؟ بإجماع المسلمين جاء مفردا. وكذلك في السنة الثانية مدة خلافته، بعده عمر، مدة خلافة عمر كلها يأتي مفردا، بعده عثمان يأتي مفردا، مدة خلافته كلها يأتي مفردا. ثم بعد ذلك عمر ينهى عن التمتع، عثمان ينهى عن القران، وعلي يناقشه فيقول: رأي ارتأيته أردت أن يكثر الناس إلى البيت. نأتي بعد 14 قرنا ونقول للناس لا يصح نسكا إلا متمتعا؟ لا والله، الرسول قال لأصحابه: لماذا؟ كانوا يرون العمرة في ذلك الوقت من أفجر الفجور. ولهذا لما أمرهم أن يتحللوا قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ الحل عندهم على قسمين: التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. قال: الحل كله. والتحلل كله يعني يحل لهم كل ما كان حراما قبل بعد وقت الإحرام، يرجعون حلالا كما كانوا في بيوتهم، يعني يحل لهم النساء. فتجرأوا وقالوا يا رسول، استفسروا واستوضحوا: يا رسول الله، الحل كله حتى النساء؟ نذهب الى منى ومذاكيرنا تقصر مني؟ مستنكرين هذا ولا لا؟ اذا امرهم وبين لهم، ولما وقر في نفوسهم من قبل استعظموا ان يتحللوا في ذلك الوقت، واستكثروا على انفسهم ان يأتوا الى منى وهم حديث عهد بالنساء. اذا تقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: امر من لم يكن ساق الهدي. لماذا؟ لان من ساق الهدي ممنوع من ان يتحلل، لان الله قال في حقه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان معه الهدي ممنوع ان يتحلل. ولذا قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره. لكن ليس بيده الان. ولذا لما جاء حفصة تساله: ما بال الناس حلوا وانت لم تحلل او لم تحل؟ قال: اني قلدت هدي ولبدت راسي، ما استطيع ان اتحلل خلاص. اما غيره الذي لم يسوق الهدي فعندهم متسع، فكان تعليما منه صلى الله عليه وسلم لهم في انفسهم. وعلى هذا امره صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة لبيان جواز العمرة في ذلك الوقت. وقد جاء في عندكم في بداية المجتهد حديث أبي ذر وأبي الدرداء: ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال: بل للأبد ولأبد الأبد. وجاء في حديث السائل لما سأل قال: بل دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، أي دخلت العمرة في الحج في زمنه في أشهر الحج أو في أعماله حينما يكون قارنا الحج والعمرة معا كلاهما سواء. تقول رضي الله تعالى عنها لما كان في لما دنول من مكة، والروايات الأخرى أنه لما سعى طاف أولا وسعى بين الصفا والمروة فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. نعم. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. تقول: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر أو بلحم. أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة كانت متمتعة ولا قارنة ولا مفردة؟ بدأت حجها متمتعة بعمرة، ولكن أدركتها الحيضة في شرف قبل أن تصل إلى مكة، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفسي، أي حسي. قالت: بلى. قال: لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي عمرة في حجة. فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. ولما كان يوم العيد، نعلم في نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نفسه 100 بدنة ونحر عن زوجاته بقرة واحدة. هنا يتساءل العلماء: كم نساؤه وعمن تجزئ البقرة؟ فبعضهم يقول البقرة والبدنة عن 7 فقط، وهنا يقول ابن حزم البقرة عن 10، لأن زوجات رسول الله 9 ونحر عنهم بقرة واحدة. ولكن جاءت رواية النسائي والترمذي أنه نحر عمن تمتعن من نسائه، أو نحر عمن وجب عليهن دم. إذن لم يكن هناك، كان هناك البعض لم يجب عليهن الدم. إذن لا تناقض بأن نحر صلى الله عليه وسلم بقرة لا عن مجموع عدد زوجاته رضي الله تعالى عنهن، بل شرك نساءه اللاتي وجب عليهن الدم في بقرة واحدة. وهو رد على مالك حينما كره أن يشترك الرجل مع زوجته في بدنة واحدة، وقال: فليذبح كل واحد بدنة بدنة، كما تقدم الأسبوع الماضي. فسألت عائشة عن هذا اللحم: وش قصة اللحم؟ وهكذا ينبغي الإنسان إذا أتي بشيء يعرف من أين جاء، من حلال ولا حرام ولا من صديق ولا من عدو ولا بأي صفة، حتى يعرف حكمه. فقيل إنه نحر صلى الله عليه وسلم عنكن لحم بقر أرسل رسول الله. وهنا أخذ بعض العلماء أن للبقر النحر كما هو للإبل، ولكن قد يطلق تجوزا، تذبح البقر ويقال نحرت البقر، وقد يكون على الحقيقة. ولذا تردد حكم البقر بين النحر والذبح، واتفقوا أن النحر للإبل والذبح للغنم، وتردد حكم البقر بينهما. هكذا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أجدك والله بالحديث على وجهي. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من فقهاء المدينة السبعة، حينما سمع هذا قال: أتبت بالحديث والله على وجهه، أي على تمامه. وهكذا كانوا يعنون بحفظ الحديث بتمامه، رفع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب.